صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد علي هيا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد علي هيا الله يا رشيق الحسن طالعه الله طالعه الله طالعه فلك الأزرار مطلعه يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد عليه يا الله أي بيت أنت ساكنه الله ساكنه الله ساكنه ليس محتاجا إلى سرجه يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وعليه والصحب بعد عليه يا الله ومريض أنت عائده الله عائده الله عائده قد أتاه الله بالفرج يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد عليه يا الله دينك الإسلام مبدأنا الله وحجتنا الله ومنهجنا يوم يأتي الناس بالحجج يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد عليه يا الله يا شقيق البدر والقمر الله والقمر الله والقمر قد تجلى ليلة السمر يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد عليه يا الله نورك الوضاح فرحتنا الله فرحتنا الله فرحتنا يا قطيع النظير في البشر يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني الله على المدني وآله والصحب بعد عليه يا الله وختام القول مطلعه الله مبدأه الله ومختمه صلوات الله على المدني يا الله صلوات الله على المدني الله على المدني على المدني وعليه والصحب بعد عليه يا الله